أمل في الغد. أمل في الغد تمثيلية قصيرة للكاتب البولندي جوزيف كونراد، ترجمة فوزية مهران وإخراج كامل يوسف. انتبهي يا ابنتي، على مهلك. أتريدين أن يسقط أبوك الأعمى المسكين وتدق عنقه؟ مشكلة للذهاب إلى المنزل ومتابعة ذلك الحديث الذي لا ينتهي مع صديقك المجنون. لست متعجلة إلى الذهاب إلى البيت يا أبي. إذن خذي بيد والدك المسكين الأعمى، الأعمى الذي لا حيلة له. الحمد لله أن كان لدي من الوقت ما يكفي دخلي كل يوم، ويجب أن تحمديه أنت أيضا يا فتاتي، فأنت لم تواجهي أي عقبة طوال حياتك الهادئة إلا إذا اعتقدت أن أبا أعمى لا حيلة له. ماذا هناك يحملني على الرجوع إلى البيت بسرعة؟ ماذا قلت؟ قلت إنه ليس بالمنزل ما يدفعني للذهاب إليه بسرعة. يوجد ثمة شد حديثك مع ذلك المجنون. أي شيء يلهيك عن أداء واجبك؟ إن حديث الكابتن هاكبرد لا يضرك أنت أو غيرك. استمري، استمري في الدفاع عن صديقك الوحيد. وهل هي غلطتي أن ليس بجانبي إنسان آخر آنس إليه؟ قد تكون غلطتي أنا، ولكن هل كان بوسعي ألا أكون أعمى؟ أنت متبرمة لأنك تريدين التسكع وترك الرجل العاجز الذي هو أبوك وحيدا في المنزل. إنني لم أبتعد عنك لحظة واحدة منذ ماتت أمي. إنه مجنون، هذا الكابتن صاحب البيت الذي نسكن فيه مجنون منذ زمن طويل، حتى قبل أن يفسد الأطباء بحماقتهم نور عيني. من الجائز ألا يكون مجنونا كما يعتقد الناس. ألا يعلم الكل هنا كيف أتى من الشمال لينتظر عودة ابنه المفقود؟ ينتظر عودته هنا بالذات دون أي مكان آخر في العالم. ذلك الابن الذي هرب منه إلى البحر منذ 16 عاما، ومن يومها لم تبدو ظاهرة واحدة تؤكد أنه ما زال على قيد الحياة. ألم أرى كيف يتجنبه الناس عند ظهوره في شوارع البلدة الرئيسية بعد أن ملوا سماع أحاديثه السخيفة عن عودة ابنه وثقته في ذلك؟ سيعود هاري في السنة القادمة، ثم في الربيع القادم، ثم في الشهر القادم. ماذا تسمين كل ذلك؟ ولماذا تذكر هذا؟ إنه لا يضايق أحدا الآن. لقد أصبحوا على بينة من أمره، يكفي فقط أن يذكر أحد أي ملاحظة على ملابسه البحرية حتى يخرس ولا ينطق بكلمة واحدة. الكل يعرف ذلك، ومع هذا فقد استطاع أن يجعلك تنصتين لهوسه كلما أراد. أولم أسمع حديثكما بنفسي؟ أين الجنون في أن يتعلق الإنسان بالأمل؟ أوليس مجنونا وهو يميت نفسه من الجوع في سبيل توفير المال لابنه، ويزحم البيت بالأثاث الذي لا يريه لأحد من أجل ذلك الابن، ثم لا ييأس من نشر الإعلانات في الصحف كل أسبوع طوال 6 عاما عن ذلك الابن؟ أقول هذا لا يدل على الجنون؟ إنه لا يزال يدعو ابنه بالولد هاري. الولد هاري، ولده هاري المفقود. دعيه يفقد نور عينيه لكي يعرف معنى المصائب حقا. أما ابنه فلا شك أنه غرق في البحر وأصبح طعاما للحيتان، وإلا لكان قد عاد بمجرد أن شم رائحة المال عند العجوز الأحمق. قضنا عليه اللعنة. أنا لا أثق حتى إن كان له ابن حقا. يا للرجل المسكين، ربما لم يكن له ابن حقا. ألا يعد ذلك دليلا كافيا على جنونه؟ أم أنك تظنين أن كل هذا معقول؟ وماذا يهم؟ إن أحاديثه هي التي تبقي عليه. وهذا يسرك بالطبع. أي شيء يبعدك عن أبيك المسكين الأعمى؟ أنت لا تتعبين من الحديث والكلام معه، حتى لقد بدت أعتقد أنك مجنونة مثله. من أين تأتيان بكل هذا الكلام؟ إن الجو حار، فهل تجلس لتستريح؟ سأجلس، ولكن ما الذي ترمين إليه؟ وما الغرض الذي أنت وراءه؟ إذا كان ماله هو ما تريدين؟ أبي ماذا تقول؟ إذا كان ماله هو ما تريدين ليضمن لك الاستقلال عن أبيك المسكين الأعمى، إذا كان الأمر كذلك إذن فأنت حمقاء. إنه أحرص من أن يكتب وصيته لأحد حتى ولو لم يكن مجنون. أقسم لك إن هذه الفكرة لم تخطر في بالي أبدا، أقسم لك. لم تخطر في بالك؟ إذن فأنت أكثر حمقا. والآن أريد أن أنام. لقد كنت ابنة وفية لك، ألا تعترف بذلك؟ أريد أن أنام، إني متعب. أجل يا عزيزتي أجل، ولقد رأيتني أعود بالطف. نعم رأيتك حقا، وكنت تخفي شيئا تحت معطفك. إنها غلاية، غلاية للماء من الصفيح يا عزيزتي. إني سعيد إذ تغترتها في الوقت المناسب، فإن الزوج يحتاج إلى ماء كثير ليغتسل. أرأيت؟ لن ينقص هاري أي شيء عندما يعود غدا. كابتن هابرت، هل فكرت مرة أن ابنك قد ليس؟ لقد فكرت في كل شيء يا عزيزتي، كل شيء يلزم شابين زوجين في منزلهما. إني لا أستطيع مجرد الحركة في حجرتي، فالمنزل مليء. كل ذلك من أجل هاري ابني عندما يعود بعد يوم واحد فقط. إنك بارع في المساومة، ولكن يا كابتن هابرت، أنت لا تعرف ماذا يمكن أن يحدث، وما إذا كان كل ذلك الجهد سيضيع في النهاية هباء. ماذا؟ ماذا تعنين؟ وما الذي يمكن حدوثه؟ لا شيء لا شيء، أقصد الأتربة والعناكب أو ربما الرطوبة التي قد تؤثر في الأشياء، فأنت لا تدع أحدا يدخل المنزل كما تعلم. الأتربة والرطوبة، إني أشعل النار بنفسي وأنظف الأشياء من الأتربة، ولن أدعو أي إنسان إلى الدخول، وإلا ماذا يظن هاري؟ كابتن هابرت، أنت تعرف أن ثورتك لن تخيل علي. أنت تودين رؤية الأشياء، أليس هذا ما تسعين إليه؟ ولكن لن يراها أحد، حتى ولا أنت، لن يراها أحد قبل هاري. أنا لا أريد حتى ترغب أنت في ذلك، فلا تقلق بالك. إنك وأنت أعقل فتاة في هذه المنطقة كلها، ألا يمكنك أن تثق بي؟ إني رجل أحب حياة البيوت، وكنت دائما كذلك يا عزيزتي. كنت أكره البحر. إن الناس لا تعرف ماذا تجني عندما تدع أبناءها يذهبون إلى البحر، إنهم يصبحون ضحايا في نفس هذه اللحظة. ويا لها من حياة يبقى المرء فيها طوال الوقت وهو لا يعرف ماذا يجري في منزله. ليس في الدنيا أجمل من البيت، بيت صغير وزوج طيب. ها هما قد عادا إلى الكلام، كلام كلام طول الوقت، وأنا لا حيلة لي. هذا الرجل المبذر يأكل البيض واللحم دائما، ليس له ابن حتى يدخر له ويعد البيت من أجله. إن الفتيات تختلف يا عزيزتي، إنهن لا يهربن. حقا يا كابتن هاتبرت، إنهن لا يهربن. أنا لم أدع ابني الذي من لحمي ودمي يذهب إلى البحر، لست بالذي يفعل ذلك. ومع ذلك فلقد هرب الصبي. نعم هرب هاري ابني الوحيد، ولكنه سيعود في الغد. إن الأمل قد ينقلب إلى وهم في بعض الأحيان. وما دخل ذلك في مسألة عودة هاري؟ من الأفضل حقا أن نأمل في شيء، ولكن لنفرض مثلا أن ابنك ليس الابن الوحيد الذي لن ماذا؟ أنت لا تعتقدين بالطبع أنه غرق؟ كابتن هاكبرت، كلا كلا، يا إلهي لقد فقد عقله، لم أكن أعني ذلك، لست أدري. كلام فارغ، إننا الهاكبرت لا يستطيع البحر أن ينالنا، نحن فلاحون من مئات السنين. هدئي من روعك يا عزيزتي، إن البحر لا يمكنه التغلب علينا. انظري إلي، أنا لم أغرق، وعلاوة على ذلك فإن هاري ليس بحارا بالمرة، وإذ لم يكن بحارا فإنه لابد أن يعود، سيعود في الغد. سأكف إذن عن الإعلان في الجرائد. ولماذا يا عزيزتي؟ إن كل إنسان يفعل ذلك، لقد ظللنا أنا وأمه نعلن لسنوات طويلة، ولكنها كانت امرأة قليلة الصبر، صمتت. حتى إذا جاء ابنك كما تقول، فما فائدة كل هذه التكاليف؟ من الأفضل أن تنفق بعض هذه النقود على نفسك، فأنت لا تأكل جيدا. ولكني أفعل ما هو صواب. انظري جريرة الصندي، تجدي أسماء الأقارب المفقودين في قمة الصفحة، كل شيء يسير على ما يرام. لست أدري كيف تعيش بهذا الشكل. هل أصبحت قليلة الصبر أنت أيضا يا عزيزتي مثل زوجتي المسكينة؟ لو أنها صبرت لكانت اليوم بيننا تنتظر يوما واحدا فقط. يجب ألا ينفذ صبرك يا عزيزتي. إنني أحيانا لا يعد لي صبر معك. لماذا؟ ما هي حقيقة الأمر؟ إنك متعبة فقط يا عزيزتي، هذا كل ما هنالك. أجل إنني متعبة، يوم شاق يمر وراء يوم. وهل المنزل كئيب؟ أجل. وأنت تكنسين وتطبخين وتغسلين مثلي في كل يوم، وهو ثقيل مثل حجر طاحونة. ولماذا لا يحضر لك خادمة هذا الرجل المبذر؟ لست أدري. إذن انتظري حتى يعود هاري، فلسوف يستأجر لك خادمة. عندما يعود ابنك يا كابتن هاكبرت قد لا يرغب حتى في مجرد النظر إلي. ماذا؟ إنه لن يجرؤ على ذلك. كيف يجرؤ على رفض أكثر الفتيات رقة في هذه المنطقة بأسرها؟ ذلك الصعلوك. أيرفض الزواج من فتاة مثلك؟ يجب أن تثقي بي يا عزيزتي، سأجعله يرضى، لابد، بل سوف أجبره على ذلك. يجب ألا تتكلم بهذه الطريقة. ما هذا؟ هل تعود إلى ثورتك؟ كلا كلا، لست ثائرا، إنني فقط لا أشعر بالسكينة عندما يضطرب تفكيري. لم أعد أدري كيف أزداد شغفا بك، كما لو أنك أصبحت زوجة لهاري حقا، فإذا قيل لي بعد ذلك إن هذا الفتى. لا داعي للقلق، لم أكن أعني ذلك يا كابتن هاكبرت. وكأنني سيصبح الابنين في الغد، ابني هاري وأنت أيتها الفتاة العاقلة. ماذا؟ أنا لا أستطيع الاستمرار في الحياة بدونك، إننا نصبح في منتهى الحكمة معا، أما بقية الناس في هذه البلدة فهم مجانين، مجانين. طريقتهم في الحملقة إلى المرء، ابتسامتهم المريبة، كل ذلك يجعلني أكره الخروج. يبدو كأن هناك خطأ ما. أخبريني يا عزيزتي وأنت الفتاة العاقلة، هل هناك خطأ؟ ليس بك أدنى خطأ يا كابتن. بشي بشي قطعتي يا بشي. ها هي ها هي، هل ترغب في الدخول إلى البيت؟ عاونيني على النهوض برق، أنا أترنح والجو كئيب. إن هذا الرعد في الخريف ينبئ باقتراب عاصفة شديدة ومفاجئة، ولسوف يقذف لنا الشاطئ بحطام بعض السفن هذه الليلة. هذا الرجل المبذر وهذه البلدة المجنونة، هل كل مجانين تماما؟ لقد اكتشفت ذلك منذ سنوات طويلة، والحمد لله إنهم لا يجيئون إلى هنا ويحملقون ويلغطون، بس أنا لم أعد أحتملهم، ولن أخرج إلى الشارع الرئيسي بعد الآن، لن أخرج أبدا، ولن أحتاج إلى الخروج في الغد. لا بد أن يكون هذا هو البيت، إن هناك شخصا ما. هل تستطيع أن تخبرني؟ ها؟ ماذا؟ لا بد أنك الكابتن هاكبرد نفسه. أجل، هو أنا. أظن أنك تعلن في الجرائد عن ابنك هاري. نعم، عن ابني الوحيد، وهو سيعود في الغد ليبقى دائما. يا له من شيطان، لقد ابيضت ذقنك مثل بابا نويل. اذهب ابتعد عنه، وما شأنك أنت؟ ابتعد وسر في طريقي. إن طريقي حيث أقف الآن، ولكن ماذا أقول لك؟ لابد أن هناك اضطرابا بأعصابك، ولكنك إذا دعوتني إلى الدخول فسنتكلم بهدوء أكثر. أنا أدعوك إلى الدخول؟ أدعوك أنت؟ أجل، أنا في استطاعتي أن أمدك ببعض المعلومات عن ابنك وأخبرك آخر أنبائه إذا كان يهمك سماعه. لا لا أريد سماع أي شيء. فتم مثلك في هذه البلدة يقول لي إن هناك اختلالا بأعصابي؟ إن لدي من أنباء هاري أكثر مما تعرف، بل إن لدي كل الأخبار التي أريدها، أعرفها منذ سنوات، وما أعرفه يكفي لأن يجعلني أعيش حتى الغد. أنا أدعك تدخل إلى البيت وماذا يقول هاري؟ ما الخبر؟ شخص لديه معلومات. انتبه انتبه، احفظ توازنك، يبدو لي كأن شخصا ما يحاول دفعك من الخلف. ها؟ ما هذا الذي ترتديه؟ معطف واقي من العاصفة؟ يا لك من شخصية. إنني أرتديه للوقت المناسب حتى يأتي الغد. ماذا تريد أن يحدث؟ ذلك الوهم الذي يعيش فيه. أنا لم أرد أن أزعج الرجل العجوز، وحين كنت في طريقي إلى هنا ذهبت إلى الحلاق، وهناك قالوا إنه شخصية غريبة، ولقد كان طوال حياته غريبا حقا. أيوة، إنه أثار أثار. ما الذي ضايقه هكذا بحق السماء؟ وما معنى كل ذلك الصخب؟ هل هو كذلك دائما؟ لست أدري من تكون، ومع ذلك أخبرك بأن تفكيره قد اختل بسبب غياب ابنه الوحيد الذي هرب من المنزل منذ زمن بعيد. كل واحد هنا يعرف هذه القصة. اختل تفكيره منذ سنين. حسنا، أنا ذلك الابن. أنت هاري؟ نعم. تعرفين اسمي أيضا؟ إذن فأنت صديقة الرجل العجوز. أجل، أنا في بعض الأوقات، ثم أنه صاحب المنزل الذي نسكن فيه. ولا شك أنه فخور بامتلاك هذين الكوخين أو حظيرتي الأرانب. والآن من الخير أن تقولي لي كل شيء عن ذلك الابن المفروض أن يأتي في الغد. أتعرفين شيئا عنه؟ أظن أن هناك أكثر من بطل واحد لهذه المسرحية القصيرة. هيا قولي كل ما عندك، فليس من عادة النساء أن يرفضن لي طلبا. من الصعب أن أذكر كل شيء، فما الذي يجب علي عمله؟ أن تفرغي كل ما في صدرك. مستحيل، إنك لن تفهم. يجب علي أن أفكر، يجب أن يكون لدي الوقت الكافي، مزيد من الوقت. لماذا؟ الأمر كله لن يزيد على كلمتين، ولن أجعل من المسألة قصة بوليصية، ولكنه هو الذي سيحزن في حين أنه لا يتوقع ذلك. ولا شك أن الأمر سيكون مضحكا عندما يبدو بوجهه هنا في الغد. أنا لا أهتم بثروة العجوز، ولكني أتبع طريق الحق، وسترينني أتعامل على هذا الأساس مع أي إنسان مهما كان. ما الذي يجب علي عمله؟ إذن فهو أنت، أنت الذي ننتظره. أقصد ينتظره، أنت الذي يجب أن يعود غدا. أجل أنا، ولكن هناك أمرا لا أستطيع فهمه. لماذا ينتظرني في الغد وأنا لم أكتب إليه أخبره بموعد حضوري؟ كل ما حدث أن صديقا لي أطلعني على الإعلان المنشور في الجريدة هذا الصباح بلندن. كيف أفسر لك الأمر؟ إنه يتكلم بغرابة في بعض الأحيان. حقا؟ ولكن عن أي شيء يتكلم؟ عنك أنت فقط. ولكنه لا يحتمل أن يعارضه أحد. إذن فهو لم يتغير كثيرا عما كان، وقد صمم أن تأتي أنت في الغد. وأنا لا أستطيع أن أبقى هنا حتى الغد، ليس معي نقود لإيجاد مكان أنام فيه ولا مليم. ولكن لماذا لا ينفع مجيء اليوم؟ لأنه مضت عليك مدة طويلة وأنت بعيد عن هنا. لقد اضطراني للهرب، أمي المسكينة كانت تعايرني بأنني كسول، وأبي العجوز قال إنه يفضل أن ينتزع روحي ولا يدعني أركب البحر. إنه لا يحتمل أدنى معارضة، وكان يبدو أنه مصمم على تنفيذ وعيده، لذلك هربت. يخيل إلي أحيانا أنني ولدت لهم خطأ في حظيرة الأرانب بهذا. وأين يخيل إليك أن ولادتك الصحيحة كان يجب أن تكون في الخلاء المتسع هناك على الشاطئ في ليلة عاصفة؟ لقد كانت لكل منهما شخصية عجيبة. هل أحاول الدخول من هذا الباب؟ انتظر، يجب أن أفسر لك لماذا يجب أن تأتي في الغد. أجل يجب وإلا. إنسان غريب يأتي إلي ويقلقني ويحاول أن يدخل إلى حديقتي ليقول لي أخبار، وماذا بعد ذلك؟ يجب أن أخبرك، ولكن دعنا نبتعد من هنا أولا، فلا أحد يبقى هنا عندما يهبط الظلام. أجل هيا نبتعد، إنه طريق جميل للسير مع فتاة. إن الناس هنا لا تعامله برفق. نعم أستطيع أن أدرك هذا، وهو دائما أن يموت جوعا من أجلي. وأنا أيضا لقد كدت أموت أنا جوعا أكثر من مرة من أجل أوهامه. أخشى أن تكون قاسي القلب. ولما؟ ألأني هربت؟ لقد كان يريد أن يجعلني كاتب محام خامل. وماذا تفعل الآن؟ هل أنت بحار؟ أنا أي شيء تريدين؟ إني بحار بالقدر الذي يتفق مع خبرتي بالبحر، ويكفي لأن أقوم بأي عمل فيه. إنه لن يصدق ذلك، لن يصدق أبدا، يجب أن لا يعارضه أحد. إن له دائما طريقته الخاصة في التفكير، وقد كنت تشجعينه. لم أكن أشجعه في كل ما يذهب إليه من أفكار، أؤكد لك. وماذا عن ذلك الغد الجميل؟ إن لي صديقا جائعا في لندن ينتظرني. هل كان يجب أن أجعل الرجل بائسا، هذا العجوز الذي لا صديق له؟ كنت أظن أنك بعيدا جدا وأنك مت، لم أكن أعرف حتى ما إذا كنت قد ولدت أصلا. كان أسهل علي أن أصدق ذلك، ومع ذلك فظني لم يكن كله خطأ، لقد حدث ما كنا نتوقعه، وهذا هو الغد الذي كنا ننتظره. إن بوسع أي شخص أن يتبين نقاء قلبك وصفاء صوتك. لا أظن أنك لاحظت صوتي. لا شك أنه غد عجيب، أعتقد أنه لن يكون مثل اليوم على ما أرى، ولكني يجب أن أحاول فتح هذا الباب. حاول إذن. أتظنينه سيهاجمني؟ لا أظنه يفعل، أخشى أن أضطر إلى رفع يدي عليه، وأصدقائي دائما يؤكدون أنني لا أعرف مدى قوتي. إنه أضعف من أن يؤذي أحدا. لم تكوني لتقولي هذا لو رأيت كيف كان يجلسني. لم أنسى ذلك طوال 16 عاما. مرحبا يا أبي، دعني أدخل، أنا ابنك، ابنك هاري عاد إلى البيت مبكرا يوما واحدا، خذ هذه أيها الورقة. هاري ابتعد يا هاري، هل أمت؟ طارت قبعته فقط. الحمد لله، ولكن ما الذي سيفعله بعد ذلك؟ لم يتغير عن أيامي السابقة، لقد كاد ينتزع روحي ليمنعني من السفر، ولما عدت كاد أن يحطم رأسي. أنا لا تهمني نفسي، ولكن صديقي جيش المسكين لا شك أنه سيموت جوعا وأنا في طريقي إليه. لقد أنفقت آخر قنصين معي في الحلاقة، كان ذلك احتراما مني للرجل العجوز. لو أعطيتني فرصة لاستطعت أن أوضح له الأمر، ربما خلال أسبوع. ما هذا؟ ما الذي يثير كل هذه الضجة؟ أعتقد أنها صادرة من منزلك يا بيسي. نعم إنه يثير انتباهي. صوت يصلح لطلب النجدة من على ظهر السفينة. هل هو زوجك؟ كلا إنه أبي وهو أعمى. لست متزوجة. ماذا هنالك؟ هل يحاول أحد قتله؟ كلا هو، لكن أظن أنه انتهى من شرب الشاي. أظن من الأفضل أن تذهبي إليه لتعرفي ماذا يريد، وإلا فسوف تحضر القرية كلها هنا بعد لحظات. أريد أن أقول، ألا تستطيعين أن تحضري لي قطعة من الخبز والزبد؟ إني جائع ولم أتناول فطوري. سأعود إليك بعد دقيقة واحدة، فلا تبتعد. يا لي من أحمق مجنون، ليس معي نقود للعودة. لا شك أن جنجر الأبلة يظن أنني وضعت يدي الآن على ثروة طائلة تكفي سفينة بأكملها. أراهن أن دفعة واحدة كفيلة بتحطيم هذا الباب، ولكن علي أن أظل سجينا كالكلب في هذا البيت مقيدا من رقبتي. إن القيد يجعل مني كلبا هزيلا، وليست لدي أعصاب لتحمل السجن ولا قرش من ثمن تذكرة العودة. إنني أعجب ما إذا كانت هذه الفتاة. هذا ما استطعت أن أصدره إليك، فليس لدي وقت لتجهيز أشياء أخرى. لست شحاذا في نظرك بالطبع، فوالدي كما تعرفين رجل غني. إنك تشبه أبي. لقد كنت صورة طبق الأصل منه منذ أن كنت صبيا، ولقد كان طوال حياتي يحب البيت، وكان يمرض إذا كان عليه أن يذهب إلى رحلة بحرية تستغرق أسبوعين. إن البيت هو كل حياته. وأنت ألم تتمنى مرة أن يكون لك بيت؟ بيت؟ لو وجدت نفسي سجينا فيما يسميه العجوز بالبيت لحطمته وانطلقت، أو أذهب إلى سريري وأستعد للموت. ولكن لا يجب أن أموت في بيت. وأين يجب أن تموت إذن؟ في الغابات، في البحر، على قمة أحد الجبال. وقد لا أكون محظوظا إلى هذا الحد. وهل تسمي هذا حظا؟ وأي حظ في أن تكون الدنيا كلها ملكك وبيتا لك؟ ولكنهم يقولون إن العالم بيت لا نحس فيه بالدفء. هذا صحيح عندما يكون الإنسان يائسا. أرأيت؟ المركب ليست واسعة إلى حد كبير. لا، ولكن البحر متسع، فلماذا نهتم بالسفينة؟ إنني يا آنسة أقصد يا بيسي، إن اسمك جميل لشد ما يعجبني. أتحب اسمي؟ لم يكن يخيل لي أنك تذكره. وما الغريب في أن أحب وأتذكر ما دام الإنسان حيا والرحلة لا تنتهي إلى زواج كما نقول نحن البحار؟ إذن فأنت لست متزوجا حتى ولا سفينة. سفينة؟ لقد أحببت كثيرات وتركت أكثر مما تعي ذاكرتي. إنني أستطيع أن أفعل أي شيء يخطر لك على بال إلا أن أكون سمكريا أو جنديا. لقد كنت فارسا وراعيا للغنم وحاملا للأمتعة وصائد حيتان وملاحظا في السفينة وسالخا لجنود الحيوانات الميتة وباحثا عن الذهب، وأدرت ظهري لثروات كبيرة أكبر مما يستطيع الرجل العجوز الحصول عليه طول حياته. بوسعي أن أتحدث إليه في الأمر خلال أسبوع. لا أظن، ولست أدري، قد أعدل عن الذهاب نهائيا إذا وعدت أن تتحدث إلي من حين لآخر. إنني أزداد شغفا بصوتك، وأنا أحب صوت المرأة الجميل. أأنت شغوف به حقا؟ إنك تقول أكثر مما تعني، ولكني أعدك أن أتحدث إليك من حين لآخر، وفي خلال أسبوع أستطيع أن أقنعه إذا تأكدت أنك تنوي البقاء معه حقا. أنا أبقى مع النكد مرة أخرى؟ آه منك يا ريو، وداعا يا فتاتي الجميلة، إني مقيد بسحر ريو جراندي. إنها أغنية بحرية اسمها قبلها ثم اذهب، أغنية وداع عند السفينة. هل تشعرين ببرد؟ إليك الشال، لقد سقط منك على الأرض والتقطته ونسيت على ذراعي. استديري نحوي. نعم هكذا، أمسكي بأطرافه معي. إن أسبوعا واحدا ليس بالوقت الطويل. هل تظنين أني لا أستطيع أن أعيش في جحر أقتات الماء والهواء؟ أنت تعرفين أني لا أستطيع، وليس معي نقود كما تعلمين. لقد ظل يقطر ويقتصد سنوات طويلة من أجل أن يجمع لك هذه الثروة. كان بوسعي ذلك لو أنني أتيت من أجل أن أبقى، ومع ذلك فإني أشكره. ولماذا أتيت إذن؟ لأننا كنا في حاجة لخمسة جنيهات بعد حفلة شراب ممتعة. هل كنت تسكر مع صديقك؟ لا تحاول الهرب بسباسي، ثم إن جينجر ليس ولدا سيئا، فقط ولا يستطيع أن يعتني بنفسه. لقد ظل غائبا عن الوعي لمدة 3 أيام، ولكن لا تظني أنني أسلمه زمام نفسي، كلا، فلن يستطيع أحد أن يؤثر علي إلا إذا كنت أريد ذلك، وبوسعي أن أصمد كالصخرة. لا أعتقد أنك سيء. إنك على حق، اسألي كل الفتيات في كل مكان. إن جينجر له دخل كبير في هذه المسألة، هو الذي رأى الصحيفة هذا الصباح وقال لي: انظر، إن أباك العزيز يحتفظ لك بثروة، فلا أقل من أن نأخذ 5 جنيهات منه. لذلك أفرغنا كل ما في جيوبنا حتى أكملنا ثمن تذكرة السفر إلى هنا. هل أتيت إلى هنا من أجل 5 جنيهات؟ وأي شيء آخر يمكن أن يغريني على المجيء إلى هنا؟ نعم، إن 5 جنيهات ليست بالشيء الكبير، إنها المرة الأولى التي أطلب فيها شيئا منذ 16 عاما، والآن أنا على استعداد لأن أعود بعد حصولي على أجرة السفر فقط. لم أستمع إلى أحد يتكلم هكذا من قبل. أه؟ لا أستطيع أن أصدق أنك تعني ما تقول حقا. ماذا؟ سأعود حقا، حاولي أن تجربي وسترين. ألا تهتم بأحد؟ ألا ترغب في أن يهتم بك أحد من هذا العالم؟ أنا؟ من الصعب أن تذهبي إلى أي مكان في العالم ولا تجدي أحدا إلا ويهتم بهاري هاكبرت. إنني لست بالرجل الذي يتنكر تحت أسماء أخرى. تعني امرأة؟ وما فيها إذا كنت أعني ذلك؟ هل الآن فهمت؟ آه. إنك تصل إلى قلوبهم بحديثك المعسول ووعودك، ثم بعد ذلك. لم يحدث ذلك أبدا. إذن فأنت لم أكذب على امرأة قط في حياتي حتى الآن، وكذبة ولو صغيرة، حتى تلك التي تنزلق على ألسنة الرجال بسهولة وبساطة. إنني أترك الأحاديث الشيقة للشبان ذوي الكلام المعسول. إنك إذا أحببتني فلك أن تنالني، وإذا حدث هذا فستجدينني معك كسفينة هادئة هادئة تبحر صباح يوم جميل. والنساء بالنسبة إليك لسنا أكثر من سفن تتنقل بينها. الأمر هكذا، وإلا فما كنت آتي إلى هنا من أجل مسألة تافهة كهذه. قد يكون ذلك لأنك لم تقابل بعد. ربما، وقد لا أقابلها أبدا. تكفيني لذة البحث. إني أحب السفن والنساء، أحب في كل منهم الرحلة الجميلة التي أتيه فيها واللذة أجنيها. أه؟ ولكن في أي شيء تفكرين مس بيس؟ قلت أنك لم تكذب أبدا. أبدا؟ يجب أن لا تكوني قاسية هكذا علي. لم تكذب أبدا على امرأة؟ أبدا لم أقل كذبة تؤدي إلى ضرر أبدا. والآن في أي شيء تفكر؟ تفكر في قوامك الرائع. أتقول الصدق هذه المرة أيضا أم أنها إحدى الكذبات الصغيرة التي لا تهم؟ إنها الحقيقة، الحقيقة. ألم يقل لك أحد ذلك من قبل؟ ألم يخبرك بهذا واحد من الرجال؟ نادرا ما أتحدث إلى أحد طوال السنة. ها؟ إن أبي أعمى وهو يكره الغرباء ويكره أن أبتعد عنه لحظة أو لا ألبي نداءه، ولا أحد يقترب من هنا كثيرا. آه أعمى، بالطبع. منذ سنوات طويلة. منذ سنوات طويلة وأنت في هذه الحظيرة؟ يا لك من ابنة طيبة وفتاة رائعة أيضا. يبدو أنك من ذلك النوع الذي يخلص في صداقته لرجل يعيش في محنة. غريب ألا يكتشفك رجل من هذه البلدة. أكاد لا أصدق هذا. لم يكتشفك رجل؟ أقصد واحد من هذه الأرانب المستأنسة التي تعيش في الجحور. ما موعد آخر قطار نذهب إلى لندن؟ لماذا ليس معك نقود؟ هذا حق، وله من حظ سيء. لم يحدث لي قط في كل رحلاتي أن امرأة لطيفة لم تظهر لي وتساعدني وتنقذني من ورطتي. لست أدري لماذا، ربما لأنهن يشعرن ولو دون أن أفوه بكلمة أني أحب النساء جميعا. بسي، لقد وقعت في حبك يا آنسة. حقا؟ كيف يمكن أن تقول هذا وأنت لم تر حتى وجه بودو؟ إذن دعيني أراه جيدا. ها؟ إنه شاحب بعض الشيء ولكنه يناسبك تماما. لا لا لا تفعل أرجوك. قلب ضيقتك. صوتي، قوامي، قلبي، وجهي. يبدو أن الكابتن قد ذهب لينام وينتظر الغد المرتقب. ابتعد، إنه نادر ما ينام. سيظل هكذا إلى الأبد ينتظر الغد. لم يكون الغد سوى يوم آخر كهذا اليوم. إن التفكير الطويل والأمل البعيد هما سبب اهتزاز عقله، بالإضافة إلى أن الناس هنا يضايقونه كثيرا. حبه لك هو المسؤول عن كل ما حل به، ولذلك كاد أن يحطم رأسي. إن لهذا الرجل طرقه الغريبة دائما في التعبير عن حبه لي. إنه رجل عجوز يظل يأمل طول حياته، ينتظر، يتألم، عاش وحيدا والوحدة قاسية. ألم يقل لك يوما كيف ماتت أمي؟ أجل، لقلة صبرها. أعتقد أنك كنت طيبة دائما مع أبي. ولماذا لا تحاول أن تكون أنت ابنا طيبا؟ إن قانون حياته ألا يعارضه أحد، من الواضح أنك تعرفين ذلك جيدا، وأنا أعرف والدي تماما، يفضل أن يموت ولكن لابد من تنفيذ رأيه والسير في طريقه، وأنا أيضا لطريقي الذي اعتدت السير فيه. أيؤذيك أن تكف عن معارضته لفترة من الوقت؟ قد تتعود عليه. لم أتعود الخضوع لرأي أحد، نحن اثنان من الهبد، يجب أن أفكر في القطار الآن. لماذا؟ لست في حاجة إليه، دعنا نذهب إلى نهاية هذا الطريق بدون أجرة السفر. إن السماء معتمة وستكون الليلة ثائرة ومطيرة ولا يصلح السير فيها، ولكني والليالي الثائرة أصدقاء من زمن بعيد حيثما تهب الريح. لا حاجة لمثل هذا التفكير. وماذا عن أوهام الغد؟ أترك ذلك لي، ولكن خيالاته لم تكن كلها وهما أو جنونا، على كل حال كان بعضها يبدو معقولا، وإذا حدث أن ناقشك فيها فلا تعرض، لأن ذلك سيكون خطيرا. ما الذي يمكن أن يفعله؟ من الممكن أن لست أدري تماما، ولكنه متهور على نفسه، أخشى أن يتهور عليك. إذن دعيه يفعل. كلا، لا يجب أن تتشاجر معه. من يدري ماذا أستطيع أن أفعله معه في مدة أسبوع. وما هذه الخيالات المعقولة التي يجب أن لا أعارضه فيها؟ لو استطعت أن أقنعه بأنك عدت فإنه سيصبح عاقلا تماما مثلي ومثلك، وستذهب عنه كل أفكاره المجنونة ويبقى المعقول منه. كلا، أنا أقيم في بيت؟ من يريد بيتا؟ كل ما أريده هو عمل شاق ومغامرة مثيرة. إنه ينتظر رجلا مثلي من أجل النقود المتعفنة، ولكن لا يوجد مال كاف في العالم لأن يحيلني إلى أرنب يعيش في بحر، ألا ترين ذلك؟ أجل، ولكن لا تنظر إلي هكذا، ولكن يجب أن لا تتشاجر معه، إنه مجنون. مجنون؟ كلا، إن له طريقته الخاصة في التفكير فقط، يريد أن يقيدني من عنقي هنا في حين أن العالم كله لا يتسع لمد ذراعي، وبوسعي أن أضمن أنه كان يريد مني أن أتزوج وأستقر. وليس من الغريب أيضا أن يكون قد اختار لي الفتاة. هل ذكر لك شيئا من هذا؟ هل تعرفين من تكون؟ رجل يأتي إلي من القرية المجنونة ويقول إنه يحمل أخبارا عني. بيسي، إني أراك. أرجوك أن تسكت يا كابتن بحق السماء، إنك لم تفهم حقيقة الأمر بعد. إذا أبعديه عن هنا حالا، وإلا فسأقول لهاري. إنهم لا يعرفون شيئا عن هاري في هذه القرية المجنونة. إن هاري سيعود غدا، هل سمعتم؟ إننا ننتظر يوما واحدا فقط. يا له من إنسان عجيب. أما أنت فلا تخافي يا بيشي، سوف يتزوجك هاري، سوف أبدل الفتح على ذلك، سيتزوج منك، وإلا فإني أقضي هاري وأترك لك كل شيء. إذا فهو أنت، أنت الفتاة التي اختارها. الآن فهمت كل شيء، أقسم إن لك قلبا في رقة صوتك الجميل. والآن بعد أن فهمت ألا تبتعد من هنا؟ يجب أن أنظر مرة أخرى إلى وجهك الشاح. ابتعد عني. ولكني تعودت من النساء أن يساعدنني في ورطتي، إنني شحاذ الآن، يجب أن تساعديني. خذ، ولكن لا تنظر أو تتحدث إلي. نصف جنيه أجرة السفر. وماذا تنتظر؟ إنك فتاة رائعة ويكاد عقلي يقنعني بالبقاء أسبوعا. ماذا تنتظر؟ لو أن معي نقودا أكثر لأعطيتها لك. إنني أريد أن أمنحك أي شيء لتذهب، ولتنسى أنك سمعت صوتي أو رأيت وجهي. لا تخافي، لم أنس امرأة قط. بعضهم أعطاني أكثر من نقود، ولكنك لا تستطيعين بيع نفسك أو شرائي. تعالي. اتركني. إلى اللقاء يا صغيرتي. هاري. إلى اللقاء. هاري هاري هاري، عد مرة أخرى يا هاري. هاري خذني معك يا هاري. فلترينه الآن يا عزيزتي. كلا كلا، لم أعد أراه. إنه صعلوك يا ابنة العزيزة، إنك لا شك طردتيه أيتها الفتاة الطيبة. والآن أدخل وحدك، فلقد ارتكبت ضررا بالغا. لماذا؟ ألا زلت تسمعين صوتك؟ لا، لم أعد أسمع. إذن كل شيء على غيرهم، سيأتي لنا هاري في الغد. ادخل وحدك واغلق الباب على نفسك، وإلا فإني سأجن سأجن. لا يوجد غد، لم يأتي الغد، فلم يعد للغد وجود. ماذا تقولين؟ لا غد. بيرسي بيرسي بيرسي. كنتم تستمعون إلى التمثيلية القصيرة أمل في الغد للكاتب البولندي جوزيف كونراد، ترجمة فوزية مهران. قام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات فرج النحاس في دور كافل، كريمة مختار في دور بيسي، إبراهيم سكر في دور كابتن هاجبرت، محمود عزمي في دور هاري. أمل في الغد لجوزيف كونراد، أخرجها كامل يوسف.